يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضل أساتذتنا ومشايخنا، قصة موسى عليه السلام كثيرة الورود، غزيرة المشاهد والفوائد. وهذا البسط في قصة موسى أعطانا صورة عن شخصية موسى عليه السلام، وأعطانا صورة عن وضعه الأسري. نعم، شخصية موسى عليه السلام شخصية مصطفى، الله تعالى قد وصفها بقوله في خطابه له: واصطنعتك لنفسي. وأثار الاصطناع أيها العلماء الأجلاء بادية من أول الطريق. موسى عليه السلام يولد في ظرف معقد لعائلة مميزة، هذه العائلة كل أفرادها كل منهم على حدة له ميزة، واجتماعهم كذلك مميز. إذن نحن أمام مسألتين: مسألة إمكانيات وافرة لكل فرد من أفراد الأسرة، والمجموع كذلك مميز، لأنه في بعض الأحيان قد يوهب الأفراد إمكانيات عالية لكن اجتماعهم ليس موفقا. أما عائلة موسى عليه السلام فإمكانيات وافرة لكل منهم مع اجتماع موفق مسدد كذلك. إذا استقرأنا الكتاب والسنة سنجد في القرآن وفي السنة الصحيحة أننا أمام الأم المؤمنة الملهمة التي لم يقعدها الوعد عن السلوك الإيجابي. أوحى الله تعالى إليها أنه سيرد هذا الحبيب إليها وسيجعله من المرسلين، أيقنت بالوعد وقامت بمقتضاه، لكنها مع ذلك أيها الإخوة الكرام قامت بفعل إيجابي وقالت لأخته قصيه. والتعبير بأخته هنا للإشارة إلى مدار محبة هذه الفتاة لأخيها. كان يمكن أن يقال وقالت لابنتها قصيه، لا وقالت لأخته، فمقتضى أخوتها له أنها قامت بالعملية التي أوكلت إليها على أتقن وجه ممكن. إذن الأم الملهمة المؤمنة صاحبة الحيلة، والأخت اللقنة الفطنة التي قامت كما تفضل الدكتور أدهم قبل قليل بمهمتها بذكاء شديد. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، وقوله عن جنب يحتمل وجهين كما يقول المفسرون: عن بعد يعني رأته من بعيد وكأنها مرارة طريق، أو أنها يعني رأته بطرف عينها خلسة استرقت النظر كما يقولون وهم لا يشعرون، وكذلك طرحها للسؤال بطريقة يعني محايدة وكأنها تتفضل عليهم ببيان حلا للمشكلة التي يقعون فيها إذ حرم الله تعالى عليه المراضع من القول. إذن ها الأم والأخت والأخ كذلك، الذي استشعر موسى عليه السلام أنه يجد فيه عونا على الدعوة التي أوكلت إليه والمهمة الربانية التي وهبها عليه السلام، ولذلك سأل الله تعالى أن يعضده بأخيه، قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ويكأني بموسى عليه السلام إذ يسأل الله تعالى هذا السؤال يستحضر ذكريات سيرة هارون معه وطريقة أخوتهما كذلك معا. يثق هذا موسى عليه السلام يثق بهارون ويسأل الله تعالى أن يجعله شريكا له في دعوته، يجيبه الله تعالى بقوله سنشد عضدك بأخيك. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام، الإخوة يشدون بعضهم ويقومون بأداء مهمة جماعية. موسى عليه السلام يثق بهارون وهارون يثق به عند حل المشكلات. أتذكرون لما حلت مشكلة عبادة العجل لم يكن موسى موجودا، لم يستطع هارون أن يتقدم بحل أمام هذه المشكلة، فأرجأها إلى أن يأتي موسى ثقة منه به. إذن نحن أمام طاقات عالية كل منها منفرد بإمكانيات وافرة، واجتماعها كذلك موفق. ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعد هناك البشر بادي. بسم الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أسرة موسى كلها أسرة مصطفات، الأسرة كلها مصطفات، ثلاثة من أسرة موسى يتلقون الوحي من الله، أمه تتلقى الوحي من الله، والذي يترجح عندي أنها تلقت الوحي بخطاب الملائكة، ليس رؤيا منام ولا نفس الروع، لأن الوحي الذي أوحي إليها مفصل، والنتيجة له نتيجة جريئة. فلا يمكن أن يأتي أن تجرؤ بإلقاء الابن في البحر إلا أنها تلقت وحيا يقينيا من الله. فالأم تلقت الوحي، وموسى تلقى الوحي، وهارون تلقى الوحي، ثلاثة من أسرة واحدة يوحى إليهم. النقطة الثانية، أن أسرة موسى عليه السلام بكل تفرعاتها ذكرت في القرآن، أمه وأخته وزوجته وأخوه وفتاه، كلهم ذكروا في القرآن بكل تفرعاتها. النقطة الثالثة، أني ألحظ أنواعا من التشابه بين قصة موسى وحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الناحية الأسرية عند نزول الوحي هناك ملمح. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فضاء مكة، ثم عاد إلى زوجه خديجة، ونزل الوحي على موسى في فضاء سيناء فعاد إلى زوجه التي كانت تنتظره. فكانت الزوجة هي أول من تلقى الوحي من الرسول وأول من آمن به. النقطة الرابعة، لماذا ذهب موسى ليأخذ النار؟ عندما رأى نارا ذهب شفقة على زوجته، آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فهو ذهب إلى النار من أجل زوجته. انظر هذه الشفقة على زوجه، لم يذهب إلى النار ليتدفئ ليدفئ زوجه، فذهب إلى النار فوجد البشرى والوحي. النقطة الأخيرة التي أختم بها، أن بيت موسى هو محضن التربية الإيمانية قبل النبوة. إن موسى عاش مؤمنا مع أنه تربى في بيت فرعون، لكن نشأ في بيت فرعون، لكن تربى إيمانيا في بيت أمه وأخيه. ولذلك لما ذهب إلى مدين قبل النبوة قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا الابتهال إلى الله أين تعلمه؟ تعلمه في بيت أمه ومع أخيه. عندما قال موسى وهو يخاطب ربه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هذا الترشيح لهارون لم يكن إلا لخيرية يعلمها موسى في أخيه، هو عاش معه تربى معه، فعلم أنه لائق بالنبوة فرشحه. إذن هذه أسرة مصطفات، الله يصطفي من الملائكة. بارك الله، جزاك الله خير. الله الله الله يكرمكم. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعد هناك البشر بادي. شيخنا الحبيب، أسرة الحبيبة في غزة ماذا تقول لهم؟ أقول لهم أننا نعيش معكم لحظة بلحظة، وأننا ندعو لكم ليلا ونهارا، وأننا نلتمس الأمل فيما عند الله تبارك وتعالى أن يخلفكم خيرا، وأن الآخرة خير وأبقى، وأن هذا الصبر الذي رأيناه بإذن الله تبارك وتعالى لن يضيع، وهذه الدماء التي سالت على تراب غزة لن تضيع، بأن النصر بإذن الله تبارك وتعالى قادم، وبأن أقدار الله تبارك وتعالى تمضي إلى حيث التمكين وعودة هذه الديار المغتسبة إلى أهلها وأصحابها. نصركم الله، أيدكم الله، ثبت قلوبكم، ونصركم على القوم الظالمين المعتدين. شكرا لك، جزاكم الله خير وبارك الله فيك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. موضوع الأسرة يشكل لبنة أساسية في المنهج الإلهي، فهل يعقل أن نبحث هذا الموضوع بعيدا عن الإسلام، أو بعيدا عن كلام الواحد الديان، أو عن الصانع الخبير، أو بعيدا عن الفطرة والصبغة، أو عن وعن؟ وكما تعلمون يعد الإنسان أعقد آلة في الكون. هذا التعقيد هو تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم هو الله عز وجل، وتعليمات الصانع هي التعليمات الوحيدة التي ينبغي أن تتبع. ألا نطيع الخبير؟ هل يعقل أن نستورد حلولاً لحياتنا من شعوب تائهة شاردة عن الله عز وجل؟ هل يعقل أن نعد الانحراف والتحلل هو الأصل فنأخذ من هذه الشعوب حلا لمشكلاتنا؟ ليس معقولا إطلاقا، بل لا بد من أن نعود إلى منهج ربنا، لأنه ما من مشكلة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. وينبغي أن نعنى بالأسرة أبلغ العناية، فما من منهج إصلاحي أو اجتماعي إلا ويقام على مساس أساس العناية بالأسرة. الأسرة هي الخلية الأولى بين المجتمع، فإذا تماسكت تماسك المجتمع، وإذا تفتتت تفتت المجتمع. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا بد من وقفة متأنية حول هذه الآية. يقول الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار. فكما أن الكون آية تدل على عظمته، وكما أن الشمس والقمر آيتان تدلان على عظمته، وكما أن الليل والنهار كذلك، وأيضا ومن الآيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكنة أن الرجل يكمل نقصه بزوجته، عنده نقص عاطفي وعنده تفوق فكري، وأن المرأة تكمل نقصها بزوجها، عندها نقص قيادي وعندها فيضان عاطفي، فجعل كل من الطرفين سكنا للآخر من أجل أن يتقيا وأن يتحابا وأن يتعاونا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شيء لطيف في هذه الآية أن المودة شيء والرحمة شيء آخر. المودة هي السلوك النابع من شعور من الحب والسلوك والابتسام، أما الرحمة حينما تنعدم بعض الأساسات في الأسرة تأتي الرحمة. هذه المؤسسة أقدس مؤسسة، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هالمؤسسة أساسها المودة والرحمة وأداء الواجبات. نحن حينما نرى الغرب متفوق ننسى أنه بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، فلا بد من أن نعرف قيمة ديننا وقيمة منهجنا. وحي السماء لا يلتقي مع وحي الأرض، وحي السماء مبادئ وقربات، وحي الأرض مصالح وشهوات. أرجو الله عز وجل أن يلهم كل من يعمل في الدعوة إلى الله أن يهتم بهذا الموضوع، والسلام عليكم. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين. الحقيقة سأستكمل حديثي بعد الشيخ سالم والدكتور محمد العوضي عن نفس المقاصد. حق قبل سنوات أو عقود كان الحديث عن الأسرة من باب ثقافة أسرية، من باب مقاصد بسيطة. الآن نتحدث عن الأسرة من باب إما أن تكون أو شيء آخر، إما أن تستمر هذه الأسرة أو شيء آخر. ونحن نقول إيمانا بالله وإيمانا بالفطرة التي فطر الإنسان عليها، هذه الأسرة الصراع إما أن تبقى الأسرة أو ينبغي أن تبقى الأسرة، ولا يوجد خيار ثالث، لأن استمرارية البشرية لا يمكن أبدا أن تستمر بدون هذه الأسرة. الحديث عن المقاصد وهو حديث مهم جدا مثل ما أشار الشيخ سالم، يمكن أن نتحدث في مجلدات عن المقاصد الروحية للأسرة، والمقاصد الفكرية، والمقاصد الاقتصادية، والمقاصد الاجتماعية، والمقاصد المرتبطة بالتنمية المستدامة وغيرها من المقاصد. أنا سأتحدث عن 5 مقاصد سميتها مقاصد وجدانية، المقاصد الوجدانية للأسرة. لذلك حاجة إلى الأسرة هي حاجة وجدانية أساسية ضرورية. أولا، الأسرة هي المنبع الأساس للراحة والطمأنينة والاستقرار النفسي بعد الإيمان بالله، ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يعطي هذا الاستقرار النفسي بعد الإيمان إلا الأسرة. لا السلطة ولا المنصب ولا المال ولا العلاقات الاجتماعية يمكن أن تعطي هذا الاستقرار، لأن لا توجد علاقة في عمقها مثل علاقة هذه الأسرة. الاستقرار النفسي يعطي الإنسان الطمأنينة والراحة والبركة، حتى البركة في العمر. وأنا اطلعت على دراسة في 1987 في جامعة إيطالية في شمال إيطاليا، أن معدل عمر المتزوجين من المتزوجات من النساء 6 سنوات أكثر من غير المتزوجات، والرجال المتزوجين 4 سنوات. بمعنى المتزوجون الرجال يعيشون 4 سنوات أكثر من غيرهم، والنساء 6 سنوات. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني، وأن هذه الأسرة تخرجنا من ذواتنا ومن الفردانية التي تسعى المدارس المادية إلى فرضها على البشرية، إلى الانفتاح على شخص آخر نشاركه أكثر اللحظات قربا، في غرفة النوم وفي غرفة الأكل وفي المنزل وفي الشقة الصغيرة وفي البيت الواسع، فيخرج الإنسان من هذا التقوقع الذاتي إلى الارتباط والتعاون مع شخص آخر. المقصد الثالث وهو أن الأسرة تكملة، فأنت عندما تتزوج أنت تكمل الجزء الناقص لديك. فعندنا جزء ناقص في حياتنا، في نفسيتنا، في وجداننا، في أفكارنا، هناك شيء ينقصنا. إذا هذا مقصد وجداني عميق جدا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم سماه بأنك تكمل دينك، بأنه يكمل الدين إلى غير ذلك، وأيضا يكمل الوجدان بشكل كبير جدا. أيضا الزواج يحقق المودة والسكن والفضل التي تحدث عنه كل إخواني حفظهم الله عز وجل. هذه الطمأنينة أو هذا المودة والسكن بين قوسين هي الحصانة رقم 1 الأولى ضد كل الاضطرابات النفسية والاضطرابات الدهانية والعصابية والانحرافات الأخلاقية، بمعنى هي مدرسة عميقة ضد تشكل لدينا حصانة ضد هذه الاضطرابات التي أصبح هذا العصر بين قوسين هو عصر الاكتئاب. فقل ما نجد إنسان غير مكتئب، ونادر ما نجد إنسان لا يمر بقلق. القلق يمكن أن نقول أنه يعم على كل البشر، فتبقى الحصانة بعد الإيمان هي هذه الأسرة. والمقصد الآخر أن هذه الأسرة هي مدرسة لاكتساب المشاعر والتعبير عن المشاعر. المشاعر طبيعة الحال هي جزء أساسي في حياة الإنسان. المشاعر هي التي ترقى بالإنسان، حتى الإيمان، حتى التعبد، حتى مقامات الإيمان، حتى منازل السائرين. هناك أعظم منزلة ينزل لها الإنسان هي المحبة. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، مرتبطة بالمحبة. هذا الحب يتعلمه الإنسان وهو طفل مع أمه مع أبيه، ويتعلمه الزوج مع زوجته، فهو مدرسة وجدانية لتعلم المشاعر. ولذلك الأسرة كانت وستبقى رغم كل التحديات التي تواجه الأمة وتواجه البشرية. جزاك الله خير، الله يكرمك، ما شاء الله عليك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. آخر فقرة لها حكاية كبيرة، قصة كبيرة. سنتكلم عن الجيش الأبيض بكل قيمه في غزة. بنت أختي بتقول لي والله يا خالو أنت ما شاء الله من نزح لنزح عامل زي قصة يعني الرحالة، فبقولها والله قصتنا صارت زي قصة التغريبة الفلسطينية، إيش رأيك تصوريني صورة في الحمل؟ ففعلا صورتني صورة في المكان اللي كنا نزحين فيه في النصر، وهذه الصورة تاني يوم حطيتها جنب صورة التغريبة الفلسطينية، يعني جبل المحامل زي ما بيقولوا، هي صورة قديمة جدا وشهيرة، وحطيتها على الفيسبوك كأي صورة، يعني أنا ما بحطش كثير بوستات. تفاجأت في اليوم الثاني زملائي بيقولوا لي في تقريبا أكثر من 10,000 مشاركة للبوست، ومجلات عالمية بتكتب عنه وبتكتب عنك. أنا الدكتور خميس عبد الكريم الإسي، استشاري تأهيل الأعصاب وطب الألم. بفضل الله في عام 2018 حصلت على الزمالة الفخرية من جامعة أكسفورد، وأصبحت سينيور فيلو، زميل متقدم في مركز الطب المسند بالبراهين في جامعة أكسفورد، وشارك في أعطاء دورات مع الدكاترة هنا، واسمي مسجل من ضمن الجامعة كأول فلسطيني أو عربي هو عضو هيئة تدريسية في هذا المركز. بفضل الله في عام 2019 حصلت برضو على زمالة جامعة كامبريدج في وضع السياسات الصحية والتطوير القطاع الصحي في العالم العربي والشرق الأوسط. وفي عام 2021 اختيرت عضو في منظمة الصحة العالمية في لجنة الخبراء لطب الألم والرعاية التلطيفية. وفي عام 2023 بفضل الله حصلت على جائزة أفضل خريج في مجال الطب من جامعة الشرق الأوسط على مدى 100 سنة، وحصلت على الميدالية الذهبية. بفضل الله على طول فترة العلمية والأكاديمية تم تقديم لي عدة عروض بأنه أخرج من قطاع غزة أو أعمل في مناطق خارج قطاع غزة، وأنا يعني لم أتقبل هذه العروض وأثرت أن أبقى في قطاع غزة، على الرغم من العروض اللي قدمت لي أن أخرج من قطاع غزة إلى الجنوب أو إلى خارج غزة، بحيث أنه يكون في رواتب أحسن ودفع أحسن وحياة أفضل. يعني أثرت أنه نبقى ونساعد بحيث أنه ما تبقى من الأطباء الأخصائيين في قطاع غزة قلة قليلة فقط يعني، وهذا الشيء اللي خلاني أبقى هنا. كنت أنا ساكن في بيت الجديد في تل الهوى، تم تدمير عشرات بل مئات الأبراج في محيط المنزل عندنا، فاضطرينا للنزوح الأول من منزلنا في تل الهوى إلى منزلنا تبع الأسرة في الدرج. لم يمضي أكثر من شهر حتى اضطررنا للنزوح مرة أخرى إلى منطقة أخرى في الزيتون، وبعدين تم اجتياح الزيتون فنزحنا مرة أخرى إلى منطقة أمام الأندلسية، بعد كده تم اجتياح المنطقة هناك فنزحنا مرة أخرى إلى الدرج، وبعدها عدنا إلى تل الهوى، وبعدين عدنا إلى الدرج، بعدين عدنا إلى الزيتون. يعني وصلت عدد المرات النزوح أكثر من 12 مرة، وكان آخرها هي التي حدثت قبل 4 أيام أو 5 أيام. طبعا اللي في قطاع غزة مصدرهم للتمويل أو للمصروف هو جهة من 4 جهات، يا إما مكون موظف سلطة في رام الله، يا موظف سلطة غزة، يا إما موظف وكالة، يا إما موظف هيئات دولية وراثية. وأنا الحمد لله لا أتبع لأي جهة منهم. فكان والجامعة الإسلامية، أنا بعمل بروفيسور في كلية الطب في الجامعة الإسلامية، لم نتلقى راتب منذ بداية الحرب حتى الآن. فالشخص بده يمشي نفسه، بده يبيع بعض مقتنياته، وبعض إذا في بقايا مجوهرات للمدام لشيء، السيارة، بعض الأشياء الثمينة اللي بنمتلكها. الواحد بعض الأحيان بده يميل على أصحابه وعلى زملائه بحيث أنه يغطي هذه الفترة، ولكن الفترة طالت والمأساة طويلة. ولكن أنا أؤمن بقوة أنه الأمل قريب إن شاء الله، الفرج قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا إخواني الأحباء، مشايخنا الكرام، يعني أكرر شكري وامتناني يعني وأبرز لكم بكل آيات الفخر والاحترام من غزة العزة في فلسطين. معاكم أخوكم الحبيب الأستاذ الدكتور حميد الإفتي، استشاري تعيين الأعصاب وطب الألم. طبعا قبل عدة شهور يعني أفلج صدري اتصال كريم من أخ كريم وعزيز أخونا الحبيب الدكتور محمد السيد، حيث أخبرني بأنه تم اختياري لجائزة سفير المحبة من قبل برنامج سواعد الإخاء. وكم أثلج صدري هذا الخبر الجميل، وأسعدني وأدخل السرور علي وعلى أسرتي الكريمة وعلى والدتي الحبيبة. يعني منذ عدة شهور وأنا أجهز لهذا اللقاء، حيث أبلغني أن التكريم سيكون في نهاية شهر أكتوبر، وقمنا بالتجهيزات اللازمة لذلك. ولكن قدر الله ما شاء فعل أن المعابر لا زالت مغلقة والقصف والتدمير لا زال مستمر. ونرجو من الله عز وجل أنه في القريب العاجل بإذن الله يتم فتح المعابر ويتوقف هذا الحرب، ونلتقي بكم عما قريب بإذن الله. وإن شاء الله أعدكم أن أقوم بكل ما في وسعي بأن أكون معكم في العام القادم بإذن الله. طبعا منذ بداية الحرب يعني كان مفروض أن أفتتح عيادتي لطب الألم وتأهيل الأعصاب في 14 من شهر أكتوبر، ولكن قدر الله ما شاء فعل أن الحرب بدأت في 7 أكتوبر، وكعشرات الألوف من المنازل ومن المراكز الطبية تم استهداف. طبعا منزلي اللي سكنت فيه قبل الحرب 3 شهور فقط، وتدمير طبعا مصنع العائلة الأسرة لصناعة الأساس المنزلي، وكذلك استهداف عيادتي التي لم تستطع بعد بتجهيزاتها وكل شيء، وحدث فيها دمار بليغ، وتم حرق معظم الأجهزة اللي فيها تقريبا، والتي كانت تخدم آلاف المرضى في مجال طب الألم وتأهيل الأعصاب وحقن المفاصل، ولكن كبر الله ما شاء فعل. فإن شاء الله نلتقي بكم في العام القادم ونعطر عيوننا ورؤياكم جميعا، مشايخنا الكرام، أحبتنا الكرام، ضيوف هذا الحفل الكريم. أشكركم مرة أخرى من قطاع غزة العزة، وأكرر شكري وامتناني على اختيار لهذه الجائزة الكريمة. وإن شاء الله ينجينا رب العزة نحن وأهلينا وأحبتنا وجميع سكان قطاع غزة، ونحتفل سويا في يوم خلاصنا من هذه الحرب المدمرة. وإن شاء الله تنيرونا في قطاع غزة وتشرفونا في قطاع غزة، وتنيروا أرض غزة العزة برؤياكم مشايخنا الكرام الأفاضل، وتقوموا بافتتاح العيادة بأنفسكم بإذن الله إن شاء الله. أكرر شكري وامتناني لكم وحبكم الدكتور خميس الإفتي من مستشفى الأهل العربي في مدينة غزة. دكتورنا الحبيب منشدنا العظيم نايف الشرهان، ماذا تقول الدكتور خميس؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني احنا نشاهد المقطع، يعني أتوقع المشايخ يعني واسمعهم يتعجبون من يعني ابتسامته والسر ابتسامته الدكتور. يعني أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم يا رب، وأن يفرج عنهم هذه الغمة. هل غزة يعني من أجمل العبارات اللي قرأناها وسمعناها عنهم أن أهل غزة ملحمة للإيمان ودعوة للإسلام. يعني حقيقة فعلا ثباتهم وصمودهم يعني هم صدروا ثقافة الصمود والثبات للعالم. فيعني حقيقة أن الواحد يعني يقف يعني بمشاعر الاعتزاز والافتخار والامتنان حقيقة لما يقدمون أخوانا في غزة. وأسأل الله عز وجل يا رب أن يفرج عنهم. ماذا تقول لهم؟ أقول لهم صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي معنا الله، ورحاب القدس، ورحاب القدس صرختا. صبرا فطريقي، صبرا فطريقي من نيران، والحور تنادي، والحور تنادي بالرضوان. أتذكر لما ودعتك يوما، فبكيت علي من الإشفاق، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي، تقتلني الذكرى والأشواق. فخرجت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء، وحملت سلاحي ورفعت لوائي، ومضيت قاتل في العداء في الجنة أشدو وأغرد وحدو وأرتل آيات القرآن، وأقابل فيها زوجي وبنيها، وأقابل أمي والإخوان في الجنة أشدو وأغرد وحدو وأرتل آيات القرآن، وأقابل فيها زوجي وبنيها، وأعانق أمي والإخوان. جزاك الله خير، بارك فيك يا رب. طيب الله إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما نجد رجالا عظاما يملؤون الدنيا في مقام من مقامات الخير، فمعنى ذلك أن وراء هذا الرجل العظيم أسرة عظيمة دون شك. ويستوقفني رجل عظيم وهو محمد عز الدين القسام رحمه الله تعالى. محمد عز الدين القسام فيما قرأت في سيرته في أكثر من كتاب، وترجم له الزيركلي طبعا تحت اسم محمد، واسمه مركب محمد عز الدين، وأبوه عبد القادر القسام، هم أساسا من جبلة في محافظة البابل في العراق. وهنالك كان أبوه وهم من القادرية ممن لهم مكانة دينية، لدرجة أن الناس كانوا في فترة من فترات يحجون يذهبون يقصدون الجبلة. لما ولد محمد عز الدين القسام كان لما عنده من الفقه ومن العلم ينهى الناس عن شد الرحال، ويبين أن لهم هذا أن هذا ليس من الدين في شيء. هذه الأسرة تميزت أسرة عز الدين القسام في جبلة بأنها كانت أسرة معطاءة يعطون الناس ما لديهم من الخير، يعني كانوا يعتمدون على أنفسهم من الناحية الاقتصادية. الوالد عبد القادر عمل حدادا ثم مستنطقا في الكتاتيب أو في المكاتب العثمانية، كان يكتب. ثم كانت له مزرعة يزرعون فيها ثم يخرجون منها من غلة هذه المزرعة يتصدقون. وبالمناسبة يعني المقياس الحقيقي للأسرة الناجحة هي الأسرة التي بعد أن تكون متماسكة وقوية ومتعاضدة هي الأسرة المعطاءة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إنما عظم الناس بني العباس لأمرين، لما كان فيه من إطعام الطعام وبذل العلم. فجعفر العباس وجعفر، جعفر كان اسمه أبو المساكين كان يعطي، وابن عباس هو حبر القرآن وترجمان القرآن، ترجمان حبر العلم يعني. فكان الناس يعظمون هذه الأسرة. الذي حدث بعد ذلك، طبعا عبد القادر تزوج زوجتين وجاء من الثانية بمحمد عز الدين، ثم يعني انتقل بعد ذلك إلى دمشق، يعني نظرا لقلة الكتاتيب عندهم وكذا فأرسلوا إلى ثم إلى الأزهر. لما وصل الأزهر، في محطة الأزهر هنالك موقف يعني يدل على يعني على على على أثر التربية يعني في الولد. كان له صاحب أيضا اسمه عز الدين التنوخي، يعني صاحب له، وكان يعني لم يكن عندهم مال، فدخلوا الأزهر لطلب العلم ولكن لم يكن عندهم مال. فقال له التنوخي: كيف سنصرف على أنفسنا؟ وقال: بسيط، نصنع الحلوية، الحلوى اللي يسموها الهريسة والنمورية، نصنع الحلوى ونجلس أمام المسجد ونبيع. قال: طيب من سيصيح على هذه الحلوى؟ قال عز الدين القسام: أنا سأصيح عليها. فأخذ يبيعان هذه الحلوى وينفقان على أنفسهما في الأزهر، حتى لدرجة لما جاء والد عز الدين التنوخي يعني ووجد رجلا أمام المسجد عنده صينية الحلوى، قال له: من هذا؟ قال: هذا صاحبي الذي كان ينفق عليه. فقال له يعني والد التنوخي: لا، هذا الذي علمك الحياة، هذا الذي علمك الحياة. محمد عز الدين القسام عندما انتقل إلى دمشق وكان يعمل في الكتاتيب ويدرس، انتقل بعد ذلك إلى جهاد الفرنسيين، ثم تعلمون القصة. بعد ذلك انتقل إلى فلسطين في حيفا وواجه الإنجليز هنالك، وجمع يعني هنالك يعني أسس مدرسة في العلم وفي تعليم الناس، ومدرسة كذلك أيضا في الجهاد، وهو صاحب يعني الشعار الذي عرف بعد ذلك عندما حاصره الإنجليز وطلبوا منه الاستسلام، فقال عبارته المشهورة التي أصبحت مثلا: إنه لجهاد نصر أو استشهاد. يعني هذا يعني شيء يسير عن هذا الرجل العظيم البطل الذي نسأل الله تعالى أن يكتب له أجر ما كان من هذا الصمود العظيم. آمين. يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي ما لذا العطاء من كل وادي.